Isma, mister, jaki odźwok. Aliż to od chary tu ty tcha, wspólne tatarani. Aż pikta se już ty tcha. Na rakie mu obybysnin utli da ta zazwoch, mataraż, elisze byt ja fukem il karnewal ton. Alfej ty żryła rajom. Byś afary ty jak? Ty flisze ha tihor, wytlana. Kem min tijesa, kem min tos. Tachseb bek, etta ty gos. O morere, wyć ta się. A barsit, winti ten się. Melansit, كمان عندك سنين تريد تتكسح مع الحلوين كل حد قاعد يضحك بيك شي ما تستحي بو علي تحل ساعة ما تولدت وشك كمش صار كل بسة شحت بفرصي عايد للنساء شن يا روك اتجنن جسا امور ارفع المعمودية على شفيت ينقصك عالمية ما تستاش ترى دوبلت لما تصيرش السك مولد تعب الصولة تدرسالو والمستاتشي ترانجالو كل الزبا حال داك شعرك بالتأثير نزل مدارك كل حد يف لنشيح مقات مرت لأم الكسوحات داونا يوزو عالجو بنتو بستش بس الكونتريلو أراش قلك السور حمار لي عالزول اقلب دار بندم باش دعسك ستراي ظنك بين مريض البايت شتي بريتنتي داك البيس اللي قاعد تنقنى نيس بهم اردد تيك فيجورا تامولات يوم تسلورا اشلو وديك الشلفة يعملوا بابو ويتش تتلفة تلبش تلبس لنت فاستات إذا الزبور مسيح زرات بالنقوديو رايك يزول سيتو بيرب دعوس ماني قول سيب لسير فاركيزي أو كونتي إنسيت متى فوق المونتي كنت مور بيح الجوغاريلي البيتسيلي والزاقاريلي ما تراك ريف ما السنساري سيب فاستيجر راداريالي تقف سبيس دين المانشيستر قد تسلي يو تخميستر تاشي يربا دارجي شيو يحمر في حالك يقاشلو ها ها ها ها ها ومو تنكيرك وطلعنا